بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس سفينة النجاة. في 14 من شهر ذي القعدة لعام 1412 للهجرة، هذه السفينة سفينة النجاة أعني أبحرت منذ 14 قرنا في بحر الحياة، وربانها معصوم لا ينطق عن الهوى ولا يضل عليه الصلاة والسلام، وقد قاربت على وصول الشاطئ بسم الله مجراها ومرساها. سفينة ركب فيها الصالحون فنجوا، وتخلف عنها الهالكون فهلكوا، واستوت على الجودي. فيا أرض الشهوات ابلعي ماءك، ويا سماء الظلمات أقلعي، فقد قطع دابر الكفر والخراب في العالم بوصول هذه السفينة. وقد انطلق الهوى مع الإنسان حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال: خرقتها لتغرق أهلها. فأخبره أن السفينة لمساكين يعملون في بحر الشهوات، حتى أتى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من الظلمات إلى النور، لأن مهمته أنه يخرج من الظلمات إلى النور، ومهمة الهوى والشيطان أنهم يخرجون الناس من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قبل أن أبدأ في شرح سفينة النجاة، نظمت قصيدة وهي من آخر القصائد لحبيب قلبي عليه الصلاة والسلام، ولأعظم إنسان أشرف به وتشرفون به، ولأعظم رجل جمعنا من أجل مباديه في هذا المكان، وللمعصوم عليه الصلاة والسلام الذي أرسل بالضياء وبالنور، والذي أسجدنا لله وعبدنا لربنا سبحانه وتعالى. عنوان القصيدة: تاريخنا أنت. من أجل عينيك يروى الشعر والزجل، ناديت فيك الرجال الصيد يا رجل، عساك ترضى وكل الناس غاضبة، فدتك هامات من شيكت له الحلل. عيب لغيرك أبياتي أرصعها، وخيبة إن سرت في غيرك السبل، وبسمة منك تكفيني وواطربي، فما أبالي أجاد الناس أم بخلوا. نشيدة أنا في كتف الهوى نسجت، من لحن داود في الأحشاء تشتعل، دم ودمع وأحلام مسهدة، وأنهر من هيام في الهوى عسل، ذقت الصبابة في كأس الجوى أجلا للعاشقين، فصاحت مقلتي أجل، طرحت في عتبات الغار ملحمتي، والغار يعرف من حلوه وارتحلوا. غار الهدى، غار الهدى، وعيون الدهر رانية تغازل الفجر، طاب الحب والغزل. غار وفي مقلتيه كل أمنية أملودة تتهادى عندها الأسل، فالليل فجر وآيات الهدى حلل، والمشرفية عند الغار ترتجل، واللوح يروي لأحاديثا مرتلة، والبيد تسدع في أسماعها الحجل. نعم أنا الغار في أرجائه ولدت عقيدتي، وشبابي فيه مكتمل، فيه اليتيم أبو الأيتام مرتجف، والوحي يهتف والأملاك ترتجل. اقرأ اقرأ، ولو كنت أميا فمحبرة، في راحتيك مداد النور ينهمل. اقرأ ودفترك الدنيا وما حملت، واكتب على هامة الصحراء أنا الأمل. اقرأ وأوراقك الأجيال خط بهم، اقرأ وأوراقك الأجيال قاطبة، أوراق غيرك يمحوها إذا غسلوا. اقرأ وأصحابك الأقلام خط بهم وثيقة النصر يروي متنها الأزل. هرقت في الغار، هرقت في الغار كأس النوم، فاغتسلت بك الدياجي، وقام الليل يرتجل، وصغت صوت الهدى يسري فراعده، يزلزل البغي والأصنام تقتتل، والمشرفيات في غار المنى صقلت بكف خالد بكف خالد لم يفلل لها نفل أسقيتها من سلاف النور وانتضيت باسم الهدى وعليها الموت منسدل جردتها في هوى بدر يلاعبها عشاقها من كرام فيك قد قتلوا تراقصت أنفس الكفار من جزع يوم الكريهة والطغيان مبتذل أعداؤك الفدل شادوا الأرض من ذهب وفي صحاف من الإبريز قد أكلوا ومت درعك مرهون على شرف من الشعير وأبقى رهنك الأجل لأن فيك حديث اليتم أعذبه حتى دعيت أبا الأيتام يا بطل تاريخنا أنت لا نرضى به بدلا لو أن تاريخ أمجاد الورى بدل ومنك صحوتنا الكبرى متوجة بصوتك العذب يحدى السادة النبل صلت عليك دموع الحب صلت عليك دموع الحب في لهف وعانقتك شفاه الروح والقبل وباكرتك تحيات معطرة في نفحة من عليل المسك تحتفل كأن زافيها أنفاسك تلفت كأن زافيها أنفاسك تلفت فالطيب من طيبك المأهور يتصل تغدو إلى طيبة الآمال سافرة يغني عن الكحل في أجفانها الكحل إلى رياضك في قبر سويت به فيه الهداية والتاريخ والدول بكوا القوافي أساحت دمعها خجلا تشكو إلى الله هذا الجيل ما فعلوا جيل أماتوا أمانيهم فما نظرت إلى رحاب العلا الأجفان والمقل عدوهم سير الأضواء في فلك له عطارد والمريخ أو زحل بساطه الريح والأمواج تحمله فسل أبل حصان تلك أو جمل ونحن من نحن إلا أنت ما فعلت يا أحمد المصطفى ونحن من نحن إلا أنت ما فعلت يا أحمد أمة أودى بها الخلل انتهت القصيدة وأبدأ في الدرس سفينة الحياة إنها شرس لحديثي عليه الصلاة والسلام وهو يوصي صاحبين من أصحابه يوصي أبا ذر ويوصي معاذ بن جبل فيما رواه الترمذي وأحمد والدارمي والحاكم والطبراني في الكبير وفي الصغير وأبو نعيم في الحلية والحديث حسن ومن أهل العلم من صححه عن أبي ذر وعن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن مرة روي الحديث عن أبي ذر ومرة عن معاذ وهذا الحديث أصل من أصول الدين وقاعدة كبرى من قواعد الملة وفيه ثلاث ركائز تقوى الله والدواء إذا مرضت التقوى وهو أتبع السيئة الحسنة تمحها ولما انتهى من حق الله على الإنسان كلف بحق الناس على الإنسان فقال وخالق الناس بخلق حسن أما شرح الحديث المفصل فكما يلي أوصى عليه الصلاة والسلام الصحابة بوصايا متنوعة فأوصى واحدا منهم كما في الصحيح لا تغضب لا تغضب لا تغضب لأن الغضب دعه فأوصاه عليه الصلاة والسلام بما يناسب شخصه قال بعض أهل العلم من المحدثين إنما اختلفت وصاياه عليه الصلاة والسلام لاختلاف الناس وأحوالهم وأوصى عليه الصلاة والسلام رجلا وهو عبد الله بن بصر كما في الترمذي قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وفي صحيح وفي حديث آخر صحيح أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام وراويه ابن سلام وهي وصية وأوصى عليه الصلاة والسلام عند أحمد أبا أمامة فقال عليك بالصيام فإنه لا عدل له وأوصى معاذا في سنن الترمذي قال تعبد الله لا تشرك به شيئا لما سأله عن شيء يقربه من الجنة ويباعده عن النار ووصاياه عليه الصلاة والسلام كثيرة مرة في المعتقد فقال لأبي ذر لا تشرك بالله ولو شحكت وحركت ومرة في العبادة فقال لمعاذ كما في أبي داود قل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومرة في الدعاء كما قال في الصحيح لأبي بكر: يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومرة في الخلوة كما مر معنا في حديث أبي ذر في نهي صلى الله عليه وسلم عن الغضب. ومرة في التذكير في آيات الله عز وجل يوم قال لأبي جري الهجيمي: أنا إله، أنا رسول، أو أنا رسول من إذا أصابتك سنة فدعوته كشف الله عنك هذا القحط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الثاني: الآيات في القرآن عن الوصاية بتقوى الله، وهي وصاية الله الأولين والآخرين. ولما سأل أبو القاسم المغربي ابن تيمية شيخ الإسلام أتى بهذه الوصية في المجلد العاشر كما شرحت من قبل سنتين في وصية ابن تيمية في درس سبق، قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصيته سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يا أيها النبي اتق الله ولا يأنف أحد من قوله من أن يقال له اتق الله. قال بعض الفطناء: إذا رأيت الرجل يأنف من قول الناس له اتق الله فاعلم أنه قد باع نصيبه من الله. وقال رجل لعمر: اتق الله يا أمير المؤمنين. قال: لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير في إذا لم أسمعها. وتقوى الله عز وجل نص عليها في الكتاب والسنة بأحاديث وبآيات سوف أشرح بعضها وأستعفيكم من كثير منها لأن المجال لا يتسع والوقت أضيق من ذلك. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، قالوا: من يكابر على النصيحة فهو من جنس من تأخذه العزة بالإثم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. الثالث: تعريف التقوى بما عرفها أهل العلم. وما هو تعريف الصحيح المرتضى؟ اعلم أنهم اختلفوا في تعريفه على أقوال كثيرة، فمنهم من نظر إلى أصلها في الكتاب والسنة، ومنهم من نظر إلى مردودها، ومنهم من عرفها بمنطق أهل السلوك وأهل أعمال القلوب. ومن التعريفات كما قال ابن تيمية: هي فعل المأمور واجتناب المحذور. وهذا كلام جيد جميل، وهو كلام علمي شرعي سني. هي فعل المأمور واجتناب المحذور، ولو قال شيخ الإسلام وتصديق الخبر لتم التعريف، ولكن هذا يدخل إن شاء الله في تعريفه. وقال أهل السنة، وهو تعريف مشهور لهم: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وهي أن تعمل بما أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تنتهي عما نهى الله ونهى رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما ابن مسعود وقد رفع هذا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يصح مرفوعا، بل هو من كلام ابن مسعود قال: تقوى الله أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. سبحان الله، أي درر، أي جواهر! من علم هؤلاء الأعراب قبل الوحي الذين كانوا يرعون الغنم في غدير الخضمات وفي حروقات جهينة قبل أن ينزل عليهم الوحي علمهم هذا الكلام؟ ابن مسعود قال: هو أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر سبحانه فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال علي فيما نسب إليه: التقوى العمل بالتنزيل، وهو الوحي من الكتاب والسنة، والرضا بالقليل، والخوف من الجليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وهذا تحتاج إلى محاضرة مستقلة. هذه هي التقوى، لكن يبسطها ببساطة، وهي أن تعمل بالكتاب والسنة أمرا وتنتهي عنها نهيا، وأن تصدق خبرها. فإذا فعلت ذلك فقد نجوت من عذاب الله في الدنيا والآخرة، ونجوت من الخزي والشقاء. أما كلام السلف في التقوى فقد امتثل معاذ رضي الله عنه ذلك، وقد شرحه هو كما ذكر ابن رجب عنه فقال: التقوى هي أن تتجنب الشرك، وأن تطيع الله، وأن تخلص العبادة. وقال الحسن البصري: فالتقوى هي أن تؤدي ما لله عليك وما للناس عليك من حقوق، وأن تجتنب ما نهى الله عنه، أو كما قال. وذكر عمر بن عبد العزيز قال: أما إنها ليست بقيام آخر الليل وبصيام الهواجر والتخليط بين ذلك، يعني بالسيئات، ولكنها الانكفاف عن المعاصي. وقال طلق بن حبيب، وهذا اعترف بتعريف شيخ الإسلام، قال: هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقد ذكر أبو الدرداء لها تعريفا آخر، وهي أن تكون مراعيا ما لله عليك من حقوق. وكل هذه التعريفات تتداخل. وسئل أبو هريرة عن التقوى، قال الإنسان: أمررت بواد فيه شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: تحفزت وانتبهت. قال: فهذه التقوى، افعل كماضي الشوك يخشى ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه من تعريفاته. أما وصيته عليه الصلاة والسلام بالتقوى فإنه أوصى بها في أكثر من 30 حديثا، فقال لأبي ذر: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال عند أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام. وقد امتثل معاذ هذه الوصية منه عليه الصلاة والسلام، فقد ذهب إلى اليمن فلم يأخذ من مال المسلمين لا قليلا ولا كثيرا. فلما عاد إلى المدينة قالت له زوجته: أما أخذت مالا نفعتنا به؟ قال: إن علي ضاغط، إن علي ضاغط. قال ابن رجب: يقصد المراقبة والمحاسبة، وهذا ذكره في جامع العلوم والحكم: كأن رقيبا منك يرعى مسامعي وآخر يرعى مسمعي وجناني، ورأيت في ترجمة رجل من بني إسرائيل أنه اختفى في غابة فأراد أن يفعل معصية، فقال: ما يراني أحد ولا يعلم لي أحد، فسمع هاتفا يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأوصى بعض الصالحين ابنه، قال: أريد سفرا. قال: اتق الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فهو لا تخفى عليه خافية. سبحان الله العلي العظيم، محمد صلى الله عليه وسلم في بيته الطيني في المدينة تدخل عليه خولة بنت ذعلبة فتشكو إليه زوجها، والله فوق سبع سماوات، يخبره بشكواها ولم تسمع عائشة، فيقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهذا هو اللطيف الخبير الذي هو قريب سبحانه وتعالى، يرى ويسمع ويبصر. أحد العباد اسمه حبيب أبو محمد كان يبيع ويشتري، فكان يبيع الدرهم بالدرهمين ربا، لكنه جاهل، ناسك جاهل عابث. فمر بالصبيان قالوا: أنت المرابي، أنت حبيب المرابي، ذكره ابن رجب. قال: سبحانك يا رب، فضحتنا أمام الناس. قال: فتاب إلى الله عز وجل من الربا وسأل أهل العلم ثم تصدق بأمواله. فعاد إلى الصبيان فقالوا: مرحبا بك يا العابد يا أبا محمد، مرحبا بك يا أبا محمد. قال: سبحانك، أنت الذي تمدح وأنت الذي تذم. وهذا كلام جيد ويوصف به سبحانه وتعالى، فإن مدحه زين وذمه شين. أتى بنو تميم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الظهيرة وطرقوا بابه، قالوا: اخرج إلينا يا محمد، فإن مدحنا زين وذمنا شين. يقول: نحن إذا مدحنا مدحنا. يقول: احذر ذمنا وحاول أن تكتم مدحنا. قال عليه الصلاة والسلام: ذلكم هو الله، الذي مدحه زين هو الله، والذي ذمه زين هو الله. فقال الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وإلا فالمادح حقيقة هو الله، فإذا أثنى الله على العبد بواسطة قلوب العباد فمدح العبد، وإذا ذم العبد بواسطة قلوب العباد فالعبد مذموم مسبوب. ولذلك تقال في بعضهم آلاف القصائد وهو مذموم عند الله، ويهجى بعضهم بآلاف القصائد وهو ممدوح عند الله. فالحب من عنده، والبغض ينزل من السماء ما يأتي من الأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، معنى ذلك أنك إذا قدحت في مسمى التقوى الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عليك بالعلاج. قال علي فيما ذكره الغزالي في الإحياء: عجبا لكم، عندكم الداء والدواء. قالوا: ما هو الدواء والداء؟ قال: الداء الذنوب والدواء الاستغفار. ونحن عندنا دواء لكن ما استخدمناه، من صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم صرف، ولا يتعالج به إلا الربانيون الذين كلما عثروا ومرضوا عرضوا أنفسهم على محمد صلى الله عليه وسلم فعالجهم. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. فهو علاج صلى الله عليه وسلم يصرفه. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، دل على ذلك القرآن. قال المولى سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة. اسمع الخطاب: وسارعوا. قال تعالوا: لا، هلموا، لا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل كيف تكون الجنة عرضها السماوات والأرض، أين السماء والأرض والجنة عرضها السماوات والأرض، قال أين الليل إذا أتى النهار. وهذا قياس صحيح أصلي مضطرد، أين الليل إذا أتى النهار. قال عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن النفس والله يحب المحسنين. لكن اسمع الكلام بعد، هذا صحيح أن من يقضم ومن يعفو ويحسن يدخل الجنة، لكن اسمع، والذين إذا فعلوا فاحشة يدخلون الجنة عرضها السماوات والأرض، هذا تجعل الإنسان بلحمه ودمه يفرح ويضحك أنه يفعل فاحشة. لكن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم، يجازون على الفاحشة والظلم، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وفي الصحيحين قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنب عبد ذنبا، عبد من العباد من عباد الله مسلم أذنب ذنبا، فلما أذنب قال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر الله له. ثم أذنب ذنبا فقال يا ربي اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فغفر له. فأذنب ذنبا فقال يا ربي اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال الله علم عبدي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنا فليفعل عبدي ما شاء. هذا في الصحيحين بهذا اللفظ، والمعنى عند أهل العلم حتى لا يفهم فهما خاطئا، معناه كما قال النووي أن عبدي ما دام أنه كلما أذنب تاب واستغفر فإنه سوف ينجو، كلما أذنب عبدي ذنبا وتاب واستغفر فإنه سوف ينجو، أو أن حادثة عين لسر رأه الله عز وجل في ذلك العبد. وليس المعنى أن عبدي هذا أو أن العبد مهما كان اسم جنس أن هذا العبد يذنب الذنوب فإن الله سوف يغفر، هذا لا يكون. ومن فعل ذلك أو ظن ذلك أو اعتقد ذلك فقد تمنى على الله الأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. سهر ابن عباس ليلة كاملة يقرأ من صلاة العشاء في الحرم إلى صلاة الفجر ويردد ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال عطاء والله لقد رأيت إلى جفنيه كشراك النعلين الباليين من البكاء، لأنه يفهم القرآن. ورأيت في سيرة أبي بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عليه الآية والصحابة جلوس، فقرأ تلا قوله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فتماط أبو بكر حتى سمع لظهره نقير، قال ما لك يا أبا بكر غفر الله لك؟ قال يا رسول الله كيف العمل بعد هذه الآية، يعني كيف النجاة؟ قال غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تصب؟ أما تصيبك الحمى؟ قال بلى يا رسول الله. قال فوالذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا غم ولا حزن ولا مرض حتى الشوكة يشوكها إلا كفر الله بها من سيئاته. وفي الترمذي والسند ليس بالقوي ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة، ومعناه صحيح لكن سنده ليس بالقوي، ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. فإن العبد لو ارتكب مثلا ذنبا في يوم ثم استغفر وتاب على أن لا يعود غفر الله له، ثم عاد كتب عليه الذنب، ثم استغفر وتاب غفر الله له، ثم عاد، ثم استغفر وتاب وجد غفر الله له، وهكذا. لا أن المعنى أن يضحك على الله كما يضحك على الصبيان ويلعب على الله كما يلعب على الولدان، فإن بعضهم يقول أذنب ثم أتوب، فإذا غفر لي أذنب ثم تب ثم يغفر لي، وهكذا. وهذا بذكاء، وهذا من ذكاء بعض الجهلة. فيروى في بعض المناطق أن بعض الجهلة في رمضان أتاهم رمضان وكانوا صيام، ومن جهلهم على الله عز وجل، يعني الجهل، لا ثقافة لا وعي لا فقه في الدين لا وعاظ لا دعاء لا علماء، قالوا فنزل منهم 2 في غدير واشتد عليهم الحر في الظهيرة وهم صيام في رمضان، فنزل أحدهم دغلق في الغدير، يعني أدخل رأسه وأدخل جسمه، ثم لما نزل في أسفل الغدير شرب وخرج، قال لزميله الله لا يعرف حيلات الرجال. وعن حبيب بن الحارث كما رواه الطبراني وفي سنده ضعف عن عائشة هذا الحديث، قال حبيب بن الحارث يا رسول الله إني رجل مكرأف للذنوب، يعني من طبيعتي أن يكرف الذنوب، هذا تجده الإنسان. والله هو الذي خلق الأنفس سبحانه وتعالى، لأنه يقول سبحانه وتعالى خلق هو الذي أنشأكم من الأرض، أنشأكم من الأرض، وهو سبحانه إلا اللمم إن راد أن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض، فهو أعلم بنا سبحانه. قال يا رسول الله إني رجل من إكراف للذنوب، قال تب إلى الله، قال فأعود، قال تب إلى الله، قال فأعود، قال تب إلى الله، قال إلى متى يا رسول الله؟ قال حتى يكون الشيطان هو المحصور، حتى يكون يعني تراغبه يعني يقعد إلى الله. وأما حديث التائب من الذنب تملى ذنب له فقد رواه ابن ماجه وحسنه حافظ الدنيا بن حجر بشواهده، التائب من الذنب تملى ذنب له، وشرح هذا ابن تيمية في مختصر الفتاوى وأيده وقبل الكلام، وكأنه والله أعلم يتحمس لمعناه ومعناه صحيح، فإن من تاب من الذنب لا ليس له ذنب. قال بعض العلماء من العار أن تعير من كان في العار ثم تاب إلى الواحد القهار، من العار أن تعير من كان في العار ثم تاب إلى الواحد القهار. ولذلك ترى من الخزي والعار على الإنسان أن يعير أناسا بذنوبهم كانت في الجاهلية، كرجل مثلا كان يشرب الخمر وكان مشهورا بذلك ثم تاب وأناب وأصبح في الصف الأول في الروضة وأصبح تالي لكتاب الله وداعي إلى الله، فإذا أمر قال اسكت أنت كنت تشرب الخمر. سبحان الله، عمر بن الخطاب كان يعبد الصنم وهو أفضل من مسلمي هذه الكرة الأرضية في هذا الوقت كلهم، ومن الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط، ومنهم من قتل 100 نفس وتاب الله عليه، ومنهم من غش وخان وغدر وتاب الله عليه، وسوف يأتي كلام في ذلك. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال المؤمن واه راكع فسعيد من هلك على ركعه، المؤمن واه راكع فسعيد من هلك على ركعه. رواه الطبراني في الكبير وفيه ضعف لأن في سنده سعيد بن خالد الخزاعي وهو ضعيف. معنى الكلام المؤمن واه راكع، واه يعني أنه يخرج عنده يعني دينه كالكربة، فتجد له ثلوم يعني ما يخلو منها أحد، حتى يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر لا يخلو المرء من جروح لكن الله الله لا تكون الجروح في الوجه، وإلا فنحن في الصفين، معنى صف الشيطان ونحن في صف الإيمان، فدائما مقاتلة مقاتلة حتى تأتي النوم وقد قاتل، فاحذر أن يأتي الجرح في الوجه، أما في الجسم فلا يخلو الجرح منه، وبعض الجرح تعالج بالمرهم وبعضها لا تعالج إلا بالبتر. إن اللبيب إذا شكى من جسمه مرضين مختلفين داوى الأخطر. وقال واهن راكع أنه يركع بالاستغفار وبالعمل الصالح والمكثرات. قال من هلك على ركعه يعني أنه من مات وهو راكع والحمد لله فهذا السعيد، أما من مات على وهيه وعلى خرقه فهذا خطير. وقال عليه الصلاة والسلام في ما ذكر أهل العلم عنه سوف أخرج لكم الحديث ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد والخطيب في تاريخ بغداد وسنده يقارب الحسن. أما قوله أهل الشاهد واغفروا يغفر لكم أنكم سامحوا الناس وسامح الله لكم، والجزاء من جنس العمل. وأما أقماع القول فهم الذين يستمعون القول فكانوا كالأقماع، أو يعني أنهم لا يستمعون ولا يدخل الكلام قلوبهم ولا يتعظون به، لأن المؤمنين إذا استمعوا القول اتبعوا أحسنه. وقال ابن عباس ولا يصح مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، والمعنى أن صاحب الكبيرة كلما استغفر وأناب وتاب غفر الله له، وأن صاحب الصغيرة إذا أصر عليها وداوم عليها واستمر أصبحت كبائر ويتهلك أو يهلك صاحبها بها. وورد في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف صاحب الصغائر كقوم ذهبوا في الخلاء فجمعوا حطبا صغيرا وجمع هذا عودا وهذا عودا وهذا عودا ثم أجدوا نارا عظيمة، فالصغار تجتمع العبد حتى تهلكه والعياذ بالله. الفرق بين الاستغفار والتوبة، فرق شيخ الإسلام ابن تيمية بين الاستغفار والتوبة فجعل المكثرات عشر، الأولى الاستغفار والثاني التوبة. وبعض الناس يجعل الاستغفار التوبة، وأنا أقول كلمة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا جمعت الاستغفار مع التوبة فتفسر، فالاستغفار يعني شيء والتوبة تعني شيء آخر، وإذا ذكر الاستغفار وحده في القرآن فيدخل فيه التوبة، وإذا ذكرت التوبة وحده في القرآن يدخل فيه الاستغفار، فلينتبه لهذا، انتبه لهذا. واعلموا حفظكم الله ان ابن تيمية افاد بفائدة وددت ان تسجلوها، انه قد ينفع العبد الاستغفار بلا توبة، وهذه السر بيني وبينكم لا تخبروا بأحد، لأنكم لو أخبرتم بأحد تهالك الناس في الذنوب بحجة أنهم يغفر لهم بالاستغفار، لكن ابن تيمية أفاد أنه قد ينفع الاستغفار بلا توبة، يعني من الذي يستمر يقول استغفر الله استغفر الله نفعت. وفي عين الأخبار لابن قتيبة أن رجلا حل مع بدو أعراب في الكوفة، قالوا لا تسكن معنا إلا بالاستغفار، فإنه لا ينزل القطار إلا بالاستغفار، يعني القطار الماء. يقولون احذر، ترى أنت لو سكنت معنا هنا وأنت ما تستغفر ما ينزل الله الغيث من السماء، وهذا صحيح ومصداقه في سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قحطت مزرعة أنس البصرة واشتد ظمأها وذبل ورقها، فجلس بجانب جانب المزرعة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قالوا فاستغفروا ماتت المزرعة قم صل. قال الاستغفار معه القطار. قالوا فما انتهى إلا وغمامة روت مزرعته حتى أمرعت. وهذا صحيح، فالاستغفار ينفع، والاستغفار فيه فوائد، منها أن المستغفر لا يهلك. قال جعفر الصادق، هذا إمام وأخطأ الذي قال إنه رأس أخطأ الذي أنا سوف أعود إليه، يقول رأس الماسونية في العالم هو جعفر الصادق أخطأ، هذا الكاتب الإسلامي غفر الله له ولا أذكر اسمه، لكنه أخطأ، يقول جعفر الصادق رأس الماسونية في العالم، هذه على الطريق، لا بل هو إمام معتبر مزكى سماه أهل العلم الصادق، يقول لو نزلت طائقة من السماء لأصابت الناس جميعا إلا المستغفر، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال أهل العلم ومن أراد المتاع الحسن فعليه بالاستغفار. فقلت استغفروا، نعم يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذا من الاستغفار، والاستغفار ليس كما يرى بعض الناس أنه استغفر الله باللسان ويفعل باليد، كمن يسرق من السوق ويقول استغفر الله ويسحب الغرض استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وكمن يشرب الخمر الكوب بيده ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا كذاب، واستغفاره يحتاج إلى استغفار. رأى علي بن أبي طالب رجلا يستغفر الله وقلبه في وادي ثمارك، فقال استغفارك هذا يحتاج إلى استغفار. وقال أحد الصالحين استغفر الله من قولي استغفر الله استغفر الله من قولي استغفر الله. لكن على كل حال لا بد من التقوى ولا بد من الاستغفار، أن تستحضر في قلبك أن تقول استغفر الله. قال بعض أهل العلم وقد تكون استغفر الله غيبة، فقد دخل أحد الناس الواشين النمامين على أحد السلاطين، قال السلطان لهذا الواشي ما رأيك في فلان؟ قال استغفر الله، قصده بالنكاية بذلك، فهي غيبة عليها عليه وزرها، ما قصد استغفر الله من الذنوب، قصد انتبه له. وقد يكون الدعاء غيبة وقد يكون سيئا، فقولهم إذا ذكر أحد الناس هدانا الله وإياه فإن ترتبته، ذكر ذلك شيخ الإسلام في فتاوى، ولكم أن تراجعوا ذلك. ثم التوبة أمر آخر وسوف يأتي تفصيل. قال سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله، على الله، انظر كيف تقديم الجار والمجرور والحصر، على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال أبو العالية من أئمة أهل السنة من عصى الله فهو جاهل، من عصى الله فهو جاهل، ولذلك يغفر لمن عصى الله ثم تاب. أنا مسائل في التوبة، أولا شروطها ثلاثة شروط: العزم على ألا تعود، أن تلزم من هذا المكان وهذا الوقت ألا تعود إلى ما أخطأت. الثاني الندم على ما فات، دائما تتقلب وتتأوه، فإن ولها النادمين وتأويها الباكين أحب إلى الله عز وجل من زجر العابدين المدلين، يعني العابدين الذين يدلون بعبادتهم أحب إلى الله عز وجل منهم تأوه النادمين على الخطايا والذنوب. وقال عمر اقتربوا من أفواه التائبين فإنهم يلقنون الحكمة، يلقنون الحكمة. وأنتم مر معكم الحديث الصحيح أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان من العصاة، قال الله من الذي يتألى علي؟ أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهذا واحبطت عمل هذا فليستأنف العمل. فذاك بهج بعمله وفخر وذاك انكسر فغفر الله له. ورأيت في سيرة عيسى عليه السلام أنه ذهب إلى بيت المقدس ومعه رجل من العصاة أخذه معه من شراب الخمر والسراب، فأراد عيسى عليه السلام أن يدخل بيت المقدس، قال السارق وهو شارب الخمر مثلي لا يدخل بيت المقدس لأني أدنسه. فأوحى الله إلى عيسى يا عيسى أخبره وبشره أني غفرت له ما تقدم من ذنبه، ما دام انكسر ما دام أقر ما دام اعترف وقفنا على الباب يا ذا الملك وجئنا لبابك والملك لك، ذرفنا الدموع وسارت شموع بدنيا الخشوع، وقلب من الحب قد سبحك على الباب فقط، لا يفتح لك باب إلا بابه، وليس لك حبل أقوى إلا حبله، وما معك طريق إلا طريقه. يقول علي بن حسين زين العابدين: قمت في آخر الليل أطوف بالبيت فإذا بشاب متعلق بأستار الكعبة يقول: يا ربي من يقبلني إذا رددت لي؟ قال: فجلست أبكي عند المقام، قال: فسقط فخر مغشيا، فأتيت إليه فإذا هو قد مات. هذا في التراجم موجود، في التاريخ في التراجم موجود. وقالوا لعلي بن حسين: هذا لا إله إلا الله، ما أحسنه وما أجمله، وهو مثال لشباب الإسلام زين العابدين هذا. قالوا له: قل لبيك اللهم لبيك، وهو حاج على الناقة. قال: أخشى أن ألبي وفي نفقتي شيء فيقال لا لبيك الله، لا لبيك ولا سعدك. قالوا: لب لب. فلبى فغشي عليه فسقط كما قال ابن كثير. هذا الذي يقال فيه: هذا ابن فاطمة في الفرزدة، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده، أنبياء الله قد ختموا، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، في كفه خيزران الريح عبق من كف أروع، بعرنينه شمم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. ومنها رد المظالم العباد، أن ترد مظالم العباد التي أخذت، الأموال، الأراضي، السيارات، الممتلكات، أن تستعفين. أما تأخذ أموال الناس وتسرق أموال الناس وتحلف على ديون الناس وتقول سبت إليك يا ربي، أين التوبة؟ حقوق الناس مبنية على المشاحة، وحقوقه مبنية على المسامحة. أنت إذا ذنبت مع الله من الأرض إلى السماء وتبت إليه غفر الله لك، وإذا ذنبت مع العبد فترة أخذته من الأرض بقي معك الحقيقة العبد إلى يوم القيامة، عبد لأنه عبد شعير. أما ذاك فرحين، قالوا: يا رسول الله إذا ندعو، يقول رحمة الله كثيرة، قال رحمة الله أسعى، قال إذا نكثر، قال الله أكثر. الشافعي حضرته سكرات الموت، فلما ضاقت به الضوائق وكان شاعرا لذيذا رفع المخدة وقال وارتفت إلى السماء، قال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء ربي لعفوك سلما، تعظمني رب ذنبي فلما قرنت بعفوك ربي صار عفوك أعظم، لا أعظم من عفوه سبحانه. الثاني فضل التائبين، قال ابن تيمية: أعظم المنازل منزلة التائبين، بيّن الله وجهه. وتعجبت لهذه لأنه نقلها ابن القيم في مدارج السالكين حتى عدت إلى تفسير قوله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. الله أكبر، أفنوا أجسامهم وأوقاتهم ودماءهم ونفوسهم ودموعهم في المعركة وفي غزوة العسرة وفي الشمس وفي الجوع والظمأ، ثم ينزل الله عليهم من السماء: لقد تاب الله. يقول: أبشروا تبنى عليكم. أنت الآن لو جاهدت وسارت مهجتك وقتلت ثم نزل من السماء تاب الله عليك، قال بعد هذا الجهد يتوب الله عليك؟ نعم تاب الله عليك، أعظم منزلة. قال ابن تيمية: وختم الله حياة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هل قال له استبشر بالمنزلة العالية؟ هل قال له ادخل الجنة؟ هل قال له قصرك في الجنة كالربابة؟ قال: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، ترى جهدك كبير لكن استغفر، تراك بذلت وأعطيت لكن استغفر، تراك منحت وقدمت وضحيت وفديت وتعبت وسهرت لكن استغفر، لأن في تفسير. قال ابن تيمية: وختم الله وختم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بالاستغفار، نسلم من الصلاة وهي صلاة لله ليست لأحد، نصلي ونتعب وبعد ما نقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وختم الله الحج بالاستغفار، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهناك، ثم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، إذا أفضتم فاستغفروا. هذه أسرار في دين محمد صلى الله عليه وسلم يفهمها أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره. أما فرح الله بالتائب فيكفي هذا الحديث في الصحيحين: لله أفرح بتوبتي عبده من أحدكم كان في فلاة ضاعت منه ناقته عليها طعامه وشربه. انظر الوصف الدقيق، والرسول صلى الله عليه وسلم تربوي يعلم الناس بأمثال، ولذلك أهل التربية ومن ألف في فن الخطابة يقول: إذا أردت أن تلقي الناس معاني فشخصها بالصور. الآن ما ينسى الناس وهم يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده. لو قال صلى الله عليه وسلم: الله يفرح بتوبة عبده، وسكت نسيت العبارة، لكن قال: كرجل، تصور الرجل أمامهم في صحراء، الصحراء في الصورة، معه ناقته، الناقة واقفة في الصورة في الشكل، عليها طعامه وشرابه موجودة، ضاعت ثم وجدها بعد الأيام، ولكن في الرواية الأخرى ضاعت منه فبحث عنها والتمسها فلم يجدها فنام جائعا ضامئا في الصحراء ضائعا، فلما قام وجدها عند رأسه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، والذي يظهر أنها وقعت وأن حادثة عين، وأن من شدة فرح هذا الله أشد فرحا بتوبة العبد إذا عاد إليه. الله لا يريد أن يعذب العباد، ومن ظن أن الله يريد أن يعذب العبد فقد أساء الظن بربه، بل الله رحيم يفرح بتوبة العبد. فإذا أردت أن تفرح الله وله فرح يليق بجلاله فتب إليه وعد. حتى قالوا: الله أفرح بتوبة العبد من شفاء الولد عند الوالد، ومن وجدان الضائعة عند الواجد، ومن حصول الماء عند الوارد. مما يتاب منه، مما يتاب منه من الصغائر والكبائر، من الذنوب، من الخطايا، بل قال بعض أهل العلم يتاب من الكبائر والصغائر وفضول المباحات. طيب، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة؟ قال بعضهم، هذا في صحيح مسلم: يغان، الغين غشاء يقع على القلب ليس من الذنوب، وإنما من كثرة مخالطة الناس ومن مكالمة الناس. فلصفائه صلى الله عليه وسلم ولتقواه ظهر الغين عليه، أما نحن فغانت ورانت وطبعت وأصبحت كالجبال، لأن الثوب الأبيض يظهر فيه الوسخ، يظهر فيه النقاب، أما الثوب الأسود فلو طليته بالقاب. يدل الذين سمى كسرى لجمعهم فجلل وجهه قارا بذقاري، والمستجير بعمر عند تربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. قيل لابن الجوزي: الأحسن عندنا الاستغفار أم التسبيح؟ قال: الثوب الوسخ لا بد له من الغسل قبل الكي، فالتسبيح هذا من الكي، وأما قبل البخور، وأما الغسل فإنه الاستغفار، فنحن نحتاج إلى غسل واستغفار فلا بأس أن نسبح. ويثاب من التقصير، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع رسوله عليه الصلاة والسلام دائما منزله، فكان يقول أنه كان يستغفر من المنزلة التي قبلها، كان يستغفر من المنزلة التي كان فيها قبلها عليه الصلاة والسلام. وهناك نكتة ذكر صاحب الوابل الصيب في مسألة من دخل الخلاء ثم خرج وقال: غفرانك. وفي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: غفرانك. ما هو السر؟ ما هو السر الذي دخل بيت الخلاء إذا خرج قال غفرانك؟ لأهل العلم رأيان: الرأي الأول غفرانك في التقصير في تركنا التسبيح في أثناء قضاء الحاجة. انظر الأولياء لله، حتى في أثناء قضاء الحاجة لما سكتوا استغفروا قصروا. والرأي الثاني قيل: غفرانك ما أدينا شكر النعمة، أطعمتنا وأخرجت الطعام، ولو بقي الطعام قتلنا. قصص التائبين كثيرة ولا أعيدها، فقد تكررت في دروس وفي محاضرات، منها من قتل 100 نفس غفر الله له. وكثير من الشباب تعرض أسئلتهم ورسائلهم موجودة، الكثير من رسائلهم موجودة، أن بعضهم يقول: أنا لا يمكن أن يتاب علي، أنا ما لي توبة، أنا ما تركت خطأ إلا ارتكبته. وتأتي رسائل محترقة ملتهبة، فنقول له: أنت أكثر جرما أم من قتل 100 نفس معصومة وتاب الله عليه، ولو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت الله غفر الله لك، ومن أحرق نفسه غفر الله له لأنه خاف لقاء الله عز وجل. وهنا مثلا الذي يتوب ثم يعود تعرضت لها فيما سبق قبل كلمات، فأنا أرى أنه يتوب دائما فسوف يكفر الذنب عنه إذا صدق، فإذا عاد كأنه من جديد، يعني طويت الصفحة الماضية وافتتح سجل من جديد، فكأن من صرم تاب، ولكنه يعاد بذنبه فيتوب منه. مخاطر في طريق التائبين، منها الخطورة الأولى التي تواجه التائبين والعابدين والعائدين إلى الله: تعاظم الذنب، فإن بعضهم يحبط نفسه ويصاب بإحباط ويظن أن الله لا يغفر له أبدا فيترك التوبة، حتى إن بعضهم ترك العودة إلى الله والإنابة والتوبة بسبب أنه قال: الله لا يمكن أن يغفر لي، وقد ظن بالله ظن السوء، فالله يغفر سبحانه، وهذا إحباط من الشيطان. الثاني التشويش، فإن بعضهم يرجم، فإذا قلت لو تب قال: سوف أتوب، سوف أفعل إذا تخرجت، إذا كمل شبابي، إذا حصنت نفسي بزواج، إذا فيأتيه سكرات الموت ويقبضه ملك الموت فيعود إلى الله خاسرا نادما. الثالث تزيين الشيطان والرفقة، فإن الشيطان يزين للصاحب المعصية معصيته، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ورفقة السوء يزينون. فإن كثيرا على سبيل المثال من موقع في شرب الدخان إنما هو بالتزيين، قال يا أخي ما يضرك أن تؤانس الليلة وما هي إلا تجارة، وتب إلى الله، وهي من المؤانسة، وأن تجرب إذا جربت وما أعجبك شيء فتب إليه سبحانه وتعالى. وحتى في القرآن ما سمعنا في آية تنص على الدخان، ورأينا كثير من الناس يشربون الدخان وهو تكييف أصلا، والغموم التي معك أصلا لو شربت سجارة ذهبت الغموم، فيأتون من هذا المداخل حتى يتورط في شرب الدخان، ثم يجرونه إلى المعاصي واحدة تلو الأخرى، فهم جلساء السوء أعداء من الجرباء. قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. سبب نزول هذه الآية أن رجلا من الأنصار لمس امرأة وقبلها أجنبية، يعني النفس البشرية ضعفت لكنه فر إلى الشيخ إلى المعصوم يخبره بالدار يقول هلكت، فقال صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت؟ فأخبره قال ما أعلم في ذلك حتى ينزل علي، يعني حتى يأتيني وحي أفتيك بوحي. فأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال ألي يا رسول الله خاصة؟ قال بل لك ولمن عمل من أمتي بعملك ليوم القيامة. والصحيح أن هذه الآية في الفرائض، ولله الحمد أنها في الفرائض. وقول أقم الصلاة طرفي النهار صلاة الفجر وصلاة العصر، وزلفا من الليل صلاة المغرب والعشاء، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ومن أدخل فيها النوافل فقد أصاب. وعند أحمد في المسند بسند صحيح أن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه قال: كان الرجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث استحلفته، فإن حلف صدقته. وحدثني أبو بكر، هل يستهلف علي أبا بكر؟ لا، من يستطيع يقول لأبي بكر حلف؟ قال: وصدق أبو بكر، قال: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله من ذاك الذنب إلا غفر الله له. ثم تلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وتسمى هذه ركعتي التوبة، وهي ثابتة وصحيحة. وارشد بها إخواني: من فعل سيئة أو خطيئة كبرت أو صغرت أن يذهب إلى الماء فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله ويستقيله من ذاك الذنب. وفي الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله أصبت حدا. أتى رجل والرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، أصاب هذا الرجل أمرا يوجب حدا عليه، فسكت عنه عليه الصلاة والسلام. فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: أين فلان؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك ذنبك بصلاتك. لكن ما هو شرح الحديث؟ ما هو شرح الحديث في هذا؟ وهذا الحديث ترى في الصحيحين وهو ثابت وشرحه النووي. وما المعاني منها؟ قيل أن الرجل كان يظن أنه أن على هذا الذنب حد وليس عليه حد، ولو كان عليه حد أقام صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الذنب ليس عليه حد وكفرته الصلاة وقد حصل. وقيل بل كان هذا الذنب قبل أن تنزل الحدود فجعل صلى الله عليه وسلم كفارته الصلاة، والله أعلم. إنما هذا هو الحديث هذا. وقال عليه الصلاة حديث علي في صلاة التوبة رواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الذنوب والخطايا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصلاة كما قال بعض السلف: تحترقون تحترقون ثم تصلون فيكشف ما بكم. وهنا قال: قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها بالصلاة. وعند مسلم في الصحيح: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، نسأل الله من فضله. وهذا في وضوء الفريضة، أن من توضأ وأحسن وضوءه وضوءا شرعيا سنيا خرجت الخطايا من تحت الذنوب، وهذا في الصحيح عن أهل الصغائر. أما أهل الكبائر فلا بد لهم من التوبة. وعند مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء معناه تعميم مواطن الوضوء بالماء وإدخال الماء إلى البشرة، والوضوء على منهج السنة. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبارك في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. حديث صحيح. إسباغ الوضوء ما معنى على المكاره؟ قيل المكاره هي شدة البرودة، أن تسبغ بشدة البرودة إذا برد الجو وهو السبرات، وقد وردت السبرات وجمع سبر وهو جمع سبرة. والسبر عندنا حتى في اللغة، حتى في لغة الدارجة، هو شدة البرودة. فأن تسبغ الوضوء حتى في شدة الثلج وشدة الشتاء يكفر الله عنك به الخطايا. المكاره. ولا يصح من قال على الجروح، لأن هناك رخصة أن من به جرح أنه لا يتوضأ عليه. وكثرة الخطى إلى المساجد، وكلما بعد البيت عن المسجد كان أحسن. وفي الترمذي أن رجلا من الأنصار كان بعيد الدار عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له أصحابه: لو اشتريت حمارا تركبه إلى المسجد في ذهابك وإيابك. قال: لا، إني أسأل الله أن يكتب لي ممشاي ورجوعي إلى بيتي. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بشروه أن الله قد كتب له ذهابه ورجوعه إلى بيته. وفي السنن: بشر المشائين إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وكثرة الخطى إلى المساجد. قالوا: وكان ابن عمر يقارب خطاه إذا ذهب إلى المسجد حتى كأنه نمل، هكذا في الحديث، كان يقارب خطاه، لأن كل خطوة ترفع درجة وتحط سيئة ويكتب بها حسنة، وهذا فقه عجيب لابن عمر. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أي أنك إذا صليت تنتظر الصلاة الثانية. قال: انتظارها في المسجد. وهذا قيل، لكن الظاهر والله أعلم أنه انتظارها بالقلب ومراعاة الوقت. وذكر الإمام أحمد عن عدي بن حاتم في كتاب الزهد قال: ولا دخلت علي الصلاة إلا كنت لها بالأشواق. فالصالحون دائما ينظرون إلى الوقت ويراعون الزوال وينظرون إلى ساعاتهم، هل أذن؟ كم بقي من الأذان؟ كم يؤذن عندكم؟ قلوبهم معلقة بالمساجد. وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد. وداع دعا، وداع دعا إذ نحن بالخيث من منى، فهيج أشواق الفؤاد وما ندري، دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. لقيت أخا وصاحبته كثيرا، وكان يدرس معنا من نيجيريا من أولياء الله عز وجل، ولو كان هنا ما قلت هذا الكلام، لكنه ذهب إلى هناك داعي إلى الله، أسلم على يديه آلاف الناس. كان يقرأ القرآن كثيرا، وإذا رأيته تذكرت بلال بن رباح، وكان فيه من الولاية ما الله به عليم. كان ينام، قال: فإذا قرب ثلث الليل قال: والله، ويخبرني سرا لكن يخبر به من باب الأفعال الصالحة، قال: كأن من يوقظني بيده يقول قم. ومرة يقول سهر في الليلة ثمن سفر، فسهر سهر سهر حتى قرب الفجر، فلما قرب الأذان كأن من سمع مهاتفا يقول قم حانت الصلاة. والذين جاهدوا فينا النهدي أنهم سبوا لنا، سمها ما شئت، كرامة أولياء أو أن أحد من الجيران أو ما تدري ماذا تسميها، لا تنخذها كالوردة، شمها ولا تعكها فتفسد عليك. وكثير من أولياء الله من قطعوا، لكن هؤلاء قلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى. وسمعت رجلا آخر يقول: أنا إذا سمعت الأذان يصبح جسمي كأنه على الجمر حتى أقوم على المسجد، إلى المسجد ما يستطيع يقف. نجار من الصالحين كان يصغر في النجارة، فكان يطرف من مطرقتي، فإذا سمع الله أكبر قالوا وهو رافع المطرق ألقاها خلفه وما ردها مرة ثانية، يذهب خلاص. وورد في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقطع اللحم مع عائشة، هذا المعصوم قائد البشر يقطع اللحم، إما تمسك له ويقطع وإلا يقطع ويتمسك له. قال: فإذا سمع، قالت: فإذا سمع الأذان قام كأن لا نعرفه ولا يعرفه، ألقى السكين خلاص انتهى معنى النجاة. قال: وقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنا بها، إن كنت حقا مصليا توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترفع أبواب الجنان الثمانية. هذا الصلاة، أين الروضة؟ تولى المدينة أحد الناس من آل حزم، كانوا أسرة علمية، أسرة عبادة وزهد. فلما تولى هذا الأمير الإمرة كأنه ترفها قليلا، وكان بيته نائم في العواليات في الظلمات إلى أن نسبر الصلاة عليه وسلم، فوضع سرج، يعني وضع لمبات فيها زيت أشعلها حتى يرى في الطريق. فكتب له عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد الراشد رسالة قال فيها: سبحان الله، أنسيت العشيات؟ أنسيت بشر المشائين في الظلم بالنور التام إلى المساجد؟ قال: ذكرني أثابه الله، فأطفأ السرج، لأن هناك نور يغنيه عن ذاك النور، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. فالذي نور قصره وفلته وبيته بأنوار الكهرباء ثم ترك أنوار رب الأرض والسماء لا نور له، ومد بالنور في الأيدي وقد اختلفت على الصراط، وهذا الجمع محتفل. ثم يقول ابن قصيدة ابن المبارك طويلة، قال: لينفع العلم قبل الموت صاحبه، قد سال قوم بها الرجعة فما رجعوا. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يكفيكم نوركم الذي زعمتم في الدنيا. فضرب بينهم بسور له باب. وهناك على الصراط قال: يقف فينطفي نور المنافقين، الشيخ حافظ في منظومته في العقيدة قال: فينطفي نور المنافقين فوقفوا إذ ذاك حائرين، لأنهم بالوحي ما استضاعوا بل كذبوا، فذا لهم جزاء، ما استضاعوا بالوحي النور الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، نور نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ترك النور أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه، قد مشينا في ضياء الوحي حبا واهتدينا، ورسول الله قاد الركب تحدوه خطى. يحمل النور معه نور، من يركب معه يرى النور، ومن يتخلف عنه لا يغنيه نور الدنيا. الآن الذين لا ينزلون إلى النور في المساجد أين يجدون النور؟ لا يحضرون الدروس ولا المحاضرات ولا صلاة الفجر ولا القرآن، أين يجدون النور؟ أين النور؟ لأن النور محبوس على رسالة صلى الله عليه وسلم، نور، والله يقول نور على نور، فمحمد النور صلى الله عليه وسلم، والقرآن نور، والسنة نور، والإسلام نور، فهو نور على نور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، اسمع الوصف، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة زيتونة مباركة، لا شرقية ولا غربية، هي من السماء، فليست للمعسكر الشرقي ولا للمعسكر الغربي، وليست من دول عدم الانحياز، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء، الزيت نفسه يكاد يضيء، كيف بالنور؟ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ثم قال: يهدي الله لنوره من يشاء. وقف أبو تمام حي المعتصم في انتصاراته، والوزراء أمامه والعلماء والدولة، أبو إسحاق هذا صاحب عمورية، قال أبو تمام: ما في وقوفك ساعة من باسي تشفي غليل الأرض عن أبراسي. واستمر ينسف في الخليفة حتى وصل للخليفة، قال: إقدام عمر في سماحة حاتف في حلم أحنف في ذكاء ياسي. قال الطبيب الفيلسوف الحارث بن كلدة: ما زدت يا أبا تمام على أن وصفت الخليفة بأجلاف العرب. يقول تعطينا البدو تصف الخليفة بالبدو، عمرو بن معدي كريم من العرب، يعني بدوي عربي، وإياس وفلان وفلان. فتوقف أبو تمام قليلا ليعتذر، وأتى ببيتين أو ثلاثة، قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من النبراس، من المشكات والنبراس. قال الطبيب الفيلسوف: هذا الفيلسوف هذا لا يعيش طويلا، فمات وعمره 50. هذا على الطريق استطراد، وبعد الأذان نكمل. أيها الأخوة، وردت أحاديث كثيرة في الأعمال المكفرة للسيئات، كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في الصحيحين من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعت أم ولدته أمه. في مسلم إن الإسلام يهدم ما قبله وإن التوبة تسجب ما قبلها. في الصحيحين من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت ذنوبه ولو كان كزبد البحر. في الصحيحين فضل من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الركن الثالث من هذه الوصية وخالق الناس بخلق حسن. فلما انتهى من حقوق الله عز وجل على عباد عبده ذكر حقوق الناس عليه قال خالق الناس بخلق حسن. والله ذكر الخلق الحسن وأصوله في القرآن كثيرة كقوله سبحانه وتعالى في رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين خذ العفو وأمر بالعرف واعلم عن الجاهلين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقولوا للناس حسنا. وقد نظمت أبياتا في هذه المعاني كثيرة لكني لا أريد أن أطيل عليكم منها في مدح أحد الفضلاء يغضي على الفحشاء من خوف الردى ويلين للإخوان والأصحاب وبيت آخر وعليه وقار الحلم يهتز للندى أمر من الدفلة وأحلى من العسل والدفلة نبت شديد المرارة ذكره بعض أهل الأدب ولجعفر بن الزبير قصيدة على هذا ذكر منها أمر من الدفلة وأحلى من العسل يقول وقالوا صحيرات اليمام وأرسلوا أوائلهم من آخر الليل في الثقل وردنا على ماء العشيرة ماء العشيرة والهوى على ملل يأنس نفسه على ملل ثم يقول فيها أمر من الدفلة وأحلى من العسل له الجلالة من حسن الفعال ولا تراه إلا بسوشا ضاحكا فأه. ومن قصيدة نظمتها قبل 4 سنوات في مدح المتواضعين ولم المتكبرين ليسوا كقوم يقول وجوههم من سواد الكبر عابسة كأنما أوردوا غصبا إلى النار كانوا على الله فاستاءت مناظرهم يا ويحهم من مناكيد وفجار ليسوا كقوم إذا لقيتهم عرض الأرض أعطوك من نورهم ما يتحف الساري تروى وتشبع من سماء طلعتهم بوصفهم ذكروك الواحد الباري من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. وعند الترمذي وغيره قوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة حاسنكم أخلاقا الموطنون أكنافا الذين يعرفون ويعرفون والأكناف هي أطراف الشيء والأجنحة يعني يوطئونها للناس ويعرفهم الناس ويعرفونهم في الزيارة والقرب والمساءلة. وما رواه أحمد وأبو داود بن حبان إن المؤمن لو يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وهذا حديث حسن وهو صحيح المعنى فإن بعض الناس بحسن تعامله وخلقه قليل الصيام وقليل النوافل لكن يدرك أكثر ممن يدرك صاحب كثير النوافل وكثير الصيام ولكنه شديد الغضب وسيء الخلق. بعضهم يصوم النهار ويقوم الليل لكن إذا استلمت عليه غضب كذا يعني عنده نفس استفزاز وربما يكون عنده تيف وشدة غضب وضجر فما يصلح عمله يفسد عليه هذا يفسد عمله الصالح. وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان ما من شيء وضع في الميزان أثقل من حسن الخلق ثم ذكر وإن صاحب حسن الخلق يدرك درجة الصائم القائم. وعند أبي داود بسند صحيح والطبراني في الكبير قال المصطفى عليه الصلاة والسلام أنا الزعيم والزعيم الوكيل والغريم والقائم بذلك والمتكفل أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه في أعلى الجنة فكأن في الجنة على أعلى وأوسط وربط وأدنى وعلى الجنة الفردوس سقفها عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنان فمن حسن خلقه مسكنه أعلى الجنة الفردوس نسأل الله أن نكون منهم. ونهى صلى الله عليه وسلم الرجل بل أوصاه أن لا يغضب فقال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. قال بعض المطلعين من المربين أبلغ نظرية في الأخلاق نظرية عليه الصلاة والسلام وهو يقول رجل لا تغضب ولو اختصر الخلق في شيء لاختصر في كلمة لا تغضب. وإذا أردت أن توصي أحدا بوصية في حسن الخلق لا تغضب. وحسن الخلق عرفه الأئمة بأنه بسط الوجه وأن لا تغضب. بسط الوجه أن تتبسم أن لا تكفهر لأن العضلات قال أهل الطب إذا قبس بالوجه انعقدت 19 عضلة وإذا ابتسم بالوجه انطلق ما ينعقد إلا عضلة. فأنت توفر بهذا 19 عضلة حتى تجد المزاج والدم فائر وتجد القلب يحترق بسبب الغضب. العبوس ليس في الإسلام، وترى العبوس ليس دين، لأن بعض الناس يريد يظهر العبادة والدين والزهد في وجهه، فتجد يظهره في ثوبه وفي وجهه ولكن قلبه ليس من ذاك ودينه ليس من ذاك. حتى ابن الجوزي يقول في صدر الخاطر ولكم أن تراجعوا، قال رأيت أناسا يتدمتون ويظهر عليهم العبوس ويظهرون التعبد للناس وإن القلوب تنفر منهم، ورأيت أناسا يتبسمون ويمزحون وإن القلوب تطوف بهم، لأن الحب من الواحد الأحد ليس من الناس. فأنت لا تتصنع للناس، أفدي غباء غلات ما عرفنا به مضغ الكلام ولا مزج الحواجب، هكذا كن عفويا، يعني أن تعامل الله عز وجل وما عليك من أحد، لكن حسن الخلق. وروى أحمد في المسند والطبراني في الكبير أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تصفح من شتمك وفي ضعف، وهذا أفضل الفضائل. أما من يصل من ليس الواصل مكافي، تصل من وصلك، هذا كل يفعله، حتى عالم الحيوانات وحتى عالم الكفر، وتعطي من حرم وتعطي من حرمك يفعله كثير من يعطون من وصلهم أو من أعطاهم، لكن من حرمك من شيء وعطيته هذا في أخلاق النبوة، وتصفح عن من شتمك. وروى أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان ما أفضل ما أعطي المسلم، قال عليه الصلاة والسلام حسن الخلق. وحسن الخلق أيها الأخوة الندى، بذل الندى وكف الأذى، بسطة الوجه، وعلى المسلم كذلك ألا يحوج الناس لسوء الخلق، فإن بعض الناس يحوجك إلى أن يسوء خلقه، إما بالإلحاح في الطلب، إما بعدم معرفة الوقت المناسب، إما أن يكثر عليك في المسألة، إما أن يدخل عليك بجلافة وبأدب وبكلام فظ، فقد يحوج. فعلى كل حال قد غضب عليه الصلاة والسلام وهو معصوم، لكن يحوج إلى ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو في سفينة النجاة، وإنما سميتها سفينة النجاة لأن من أخذ هذا الحديث وعرفه وعمل به وجعله نصب عينيه نجا في الدنيا والآخرة. فأسأل الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أن ينجينا وإياكم من مزلات الفتن، وأن يحمينا وإياكم، وأن لا يجعلنا وإياكم لا ندامة ولا خزايا. نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم الحفظ والرعاية والتوفيق والهداية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بقي من الوقت لبعض الأسئلة. أولا تكتب لي رسائل وأسئلة ويقول كاتبها أسألك بالله أن ترد على السؤال كتابيا أو على رسالة كتابية ويعطيني صندوق البريد، وهذا أيها الإخوة إحراج ما بعده إحراج، والله في بعض الأيام عشرات الرسائل وأكثرهم يطلب رد، ويأتي بالرسالة 5 و6 صفحات، ولو ذهبت أرد على رسالة كتابيا لذهب الوقت، ولا ما وجدت وقتا للندوات ولا المحاضرات ولا الدروس ولا الأمور الواجبة. فأنا أستعفي هؤلاء، لا يحرجونني بالسؤال بالله أن أرد كتابيا، ولا يعطوني صندوق البريد، إما أن يتصلوا بالهاتف، وإما أن يرسلوا رسالة لأطلع عليها ثم أجعلها قضايا أنا في الأشرطة والمحاضرات والدروس فلا بأس. أما نعيد وأكتب على كل أحد، بل بعضهم يكتب أكثر من 20 سؤالا ويسألني بالله أن أرد عليه كتابيا، فهذا من الإحراج بمكان، فاتقوا الله ما استطعتم، وليس في الاستطاعة هذا، لأن المئات الرسائل مثلا التي تصل في الأسبوع ما يستطع أن يرد، بل بعض الرسائل من الخارج ومن الداخل ولا يتحمل الوقت وليس هناك وقت. فأنا أقول للإخوة ليس هذا من باب التعالي أو من باب الجفا أو من باب عدم قلة المبالاة، فأنا أدري، بل إني أدعو الله لهم لمن يكتب، لكن ما أستطيع صراحة، فيه عجز ظاهر في عدم الكتابة في رسائل هؤلاء. أيضا الإخوة الذين يعاتبون على أنه لم يكن هناك رسالة مواصلة كبريد المستمعين، أعدهم إن شاء الله قريبا أن أجعل درسا في ذلك في الأسئلة، يعني إجابة على الأسئلة التي تهم الناس وتنفعهم في دنياهم وأخراهم. هنا الأخ يقول أريد كتابا يصلح لخطب الجمعة والوعظ، يكون حديثه صحيحة مخرجة. أنا أرشدك إلى جامع العلوم والحكم لابن رجب بتحقيق شعيب الأرناؤوط. هنا سؤال عرض على سماحة الشيخ، هل تدفع الزكوات والصدقات إلى المسلمين في أوغوسلافيا في البوسنة والهرسك؟ فأجاب سماحته إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال فلا حرج، لما في دفع الزكاة إليه من المواساة وتثبيت القلوب على الإسلام، وفق الله الجميع والسلام. كتاب الأسبوع أيها الإخوة هو الاعتصام للشاطبي، كتاب الاعتصام للشاطبي في مجلدين، وهو في بابه في باب البدع والسنن عمدة ومرجع. هنا الأخ يقول: نشكو إلى الله سبحانه وتعالى ثم إليكم الزحام في صلاة الجمعة في أثناء الخطبة، فقد بقينا في الشمس ونحن صلينا بين السيارات، فما حكم صلاتنا؟ أولا، من الجمعة الماضية كما ترون وسع في المكان ومدة مدات، وصلي هناك ما قارب 10 صفوف، لكن سوف إن شاء الله نرى حل مع أهل الخير، وإلا أهل الخير كثير في التوسعة أو في بناء مظلات هناك أو فيما يقترح إن شاء الله علينا، ولكن نحن نطالب الإخوة من عنده رأي أن يساعدنا، ومن عنده قدرة مثلا أن يلاحظ، لترى أنت بإمكانك أن تتعبد الله عز وجل بأمور حتى ما يدرى عنك. تصور بعض الناس كيف وجد الأبواب لدخول الجنة في رمضان، كثير منهم يوزع الماء البارد ماء الصحة هذا على الصفوف، فكلما شرب منهم شارب دعالة، آخرين يأتون بالفاهم لأن الناس يحتاجون ويوزعونه، وناس يشتغلون في الكهرباء فيأتون فيمدون المسجد ويصلحون من حال المسجد، مهندس وجد فراغا في وقته فأتى يحتسب الأجر فيعمل في بيوت الله، لأنه كان يعمل في بيوت الناس لكن يريد يعمل في بيوت الله، فأصلح من جهاز مكبر الصوت وأصلح. ثالث من التجار عندهم فرش من هذا يأتينا بفرش ويمد. رابع عندهم ملاحظات يأتي بها. خامس يجمع تبرعات. سادس يتصل بالمؤذن والإمام ويقول فيه ملاحظة كذا وكذا. فيا أيها الإخوة، نريد أن نكون أسرة واحدة نتعاون، ليست المسؤولية على الإمام والمؤذن فقط، لكن أنت شارك بجهدك. ما هو الأمر الذي تستطيع أن تقدمه؟ كتب تهديها، مصاحف، أشياء تنفع عباد الله عز وجل، لأن هذا العمل الباقي لك. أما العمل الثاني ترى الأمور التي تصرفها في على بذخ وعلى السرف وعلى الأكل والشرب تذهب، ولا يبقى إلا لك إلا ما قدمت. حاول أن تقدم جميلا حتى تلقى به الله عز وجل. يقول: نلاحظ عدم النشاط في الدروس والمحاضرات لبعض الإخوة من الدعاء في المنطقة. أيضا يقول: ما أتيتم إلى منطقة بالأحمر وبالأسمر وتنومه النماص، فما السبب؟ سوف أتي هذه قريبا إن شاء الله، لكن على كل حال من كثرة الأسوال، والإخوة كلهم بجهده، والإخوة ما قصروا بذلوا عندهم دروس، ولكن أدعو نفسي والمقصرين من أمثالي تعليم الناس والجلوس للناس وتدريس الناس خاصة فيما ينفعهم في الآخرة. وأنا أطلب من أئمة المساجد والخطباء أن يشرحوا كتابا عظيما للناس وهم بحاجة إليه، الأصول الثلاثة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن يشرحوه للناس، الناس بحاجة إلى هذا الكتاب، الأصول الثلاثة. لو ما تلقى الله إلا أنك علمت الناس هذا الكتاب لكنت إن شاء الله ممن يلحق بالشهداء والصالحين. يقول: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ما معنى هذا مع ما ذكرت؟ وهل هناك فرح موجود محمود وفرح مذموم؟ نعم أيها الإخوة، قال بعض المفسرين: لا تفرح أي لا تبطر ولا تتكبر، وقالوا فرح التجاوز والطغيان، وقالوا بعضهم الفرح والفساد. وأما الفرح الممدوح فهو فرح العبد بالطاعة، فبذلك أن يفرحوا هو خير مما يجمعون، فبذلك قل افرحوا، وأن تفرح بالعمل الصالح. أما من يفرح بالمعاصي أو يفرح بالكبر أو يفرح بالعلو فهذا فرح فاسد. هنا بعض الأسئلة يقول: من قضايا، يقول هنا: هل لمن مرض مرضا لا يرجى برك السرطان مثلا توبة؟ نعم، إذا كان مريضا بهذا المرض وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل فيتوب، وهذا وقت التوبة، ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه أصلا لم ينتهي من الحياة، لا زال حيا، لا زال مزاولا، فيتوب إلى الله والله يتوب عليه. يقول: هل اشترط في ركعة التوبة أن تقوم بعد وقوع الذنب مباشرة؟ ما أظن أنه يشترط، ولو كانت بعد أن تذكر الذنب ولو مر عليه فترة فإن الله يغفر له. يقول: هل من أحب وأخفى في نفسه فمات من الحب من الشهداء؟ مقصود الأخ أن من أحب حبا، الحب الهيام هذا وحب الوله والغرام والجوع والعشق، هل يكون الشهداء؟ لا. أما الحديث الذي ذكره ابن خلكان قال: من أحب من عشق فأحب فكتم فمات مات شهيدا لا يصح. قال ابن القيم: ليس عليه علامات النبوة، وليس من كلام صلى الله عليه وسلم، قالوا وهو أتى من طريق سويد بن سعيد، قال يحيى بن معين لو أن عندي فرسا وسيفا غزوت سعيد سويد بن سعيد من أجل هذا الحديث، غزوته في داره، عرفته يعني إن هذا ليس من كلام صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر هذا. لكن على كل حال من أحب فكتم أجره الله، لكن يكتم ولا يصل إلى فاحشة ولا يصل إلى جريمة، وإنما هي مصيبة ابتلي بها، وبعض الصالحين أصيبوا بهذا الداء وماتوا، فأسأل الله أن يجرهم، وهي من المصائب التي يصاب بها العبد، لكنه من الشهداء ليس من الشهداء. وذكروا ذلك قول جرير: إن العيون التي بطرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا، يسرعن ذو اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. وقالوا المتنبي: وأنا الذي جلب المنية طرفا فمن المطالب والقتيل القاتل. فمن هؤلاء عليهم أن يستغفروا وأن يتوبوا وأن يلجأوا إلى الله عز وجل، وأن لا يصروا على ما فعلوا، وأن لا يزاولوا آثار هذا الحب في مثل اتصال أو كلام أو فعل محرم، بل يفروا إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وابن الجوزي ذكر هذا، يقول حتى يقول أحدهم: بين عينيك علالة الكرى، فدع النوم لربعة الحجل، قد كتمت الحب حتى شفتني، وإذا ما كتمت دعقته. لكن العبد عنده من الإيمان ومن الذكر ومن العمل الصالح ما يكفي عن هذا. الشرك لا يغفره الله عز وجل إلا بمن أسلم، لكن من أشرك واستمر على ذلك وتاب لا تنفعه التوبة أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. يقول: ما موقفنا من الغيبة وهي حقوق للناس، هل نذهب إليهم ونطلب منهم السماح؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والصحيح فيها ألا تذهب، وأن يكفي أنك تستغفر لمن اغتبته وتندم على ما فعلت وتذكره بمحاسنه. أما إذا ذهبت إليه فقد تكون الطامة الكبرى، فإنك تخبره فيقول: والله لا أغفر لك وأطالبك بحقك، خاصة إذا كان من المشاكسين، فإن بعضهم يتمنى الخصيمة في أي مكان، فإذا ظفرته بنفسك أخذك. أيضا بعض الناس يتسرع ويودي قلوب العباد، فتجد بعضه قال: نلتك في مجلس فادعو لي، يعني بدل أن تعافي وتسامح تدعو له على هذه الجائزة والأعمال الطيبة، أنه نال عرضك في المجالس، بدل ما يدافع عن عرضك، وبدل ما يثني عليك بما أنت فيه، وبدل ما يدعو إليك يغتابك ويجرح عرضك ثم يقول: لا تنسني من دعائك. وصل رجل إلى محمد بن سيرين فقال: قد اغتبتك فحللني. قال: والله لا أحل لك ما حرم الله. الله يقول حرام وأنا أقول حلال؟ لا. وأتى رجل الحسن البصري قال: فلان اغتابك، قال تعال. فأتى قال: خذ هذا الطبق من الرطب واذهب إليه وقال: أهديت لنا حسناتك ونحن أهدينا لك رطبنا. وهذا درس عملي. حتى قال بعض الصالحين: يقول: من أراد أن يغتاب فليغتاب والده، حتى إذا أخذ من حسناته يعطى والده، لأنهم أقرب الناس إليه. لكن مسكين بعض الناس يوزع حسناته طيلة الليل والنهار، وبعضهم سبحان الله مثل الشيطان الرجيم، ما يشتغل إلا بالصالحين في المجالس: أسمعتم؟ أرأيتم؟ ثم يبدأ بسكاكينه، ثم يبدأ يشتغل في أعراضهم، فالله حسيبه، والله الذي يكفي عباده الصالحين. لأن الله يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. يدافع، فهو المدافع وحده سبحانه وتعالى. مر عامر الشعبي وبرجل جالس وراء حائط وهو يغتاب عامر الشعبي، فأشرف عليه عامر فقال: هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت، هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت. عسى الله أن يغفر، وعسى الله أن يرحم، وعسى الله أن يهدي، وعسى الله أن يسدد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.